بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم، ونستأنف معكم بإذن الله تعالى شرح منظومة الطيبة في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وقد وصلنا إلى سورة أم القرآن، والناظم رحمه الله تعالى يظهر من تقسيمي لهذه المنظومة أنه مشى على ما مشى عليه من قبله من العلماء الذين صنفوا في هذا العلم الشريف، فقد اعتادوا على أن يبدأوا بالاستعاذة ثم البسملة ثم بسورة الفاتحة، وذلك لأنها أول ما يعرض للقارئ بعد الاستعاذة والبسملة، يعني في الترتيب. هذا حال الأغلب، أغلب الناس عندما يقرؤون إنما يقرؤون هكذا، أو أنهم يبدأون بترتيب سور القرآن. فأول سورة هي الفاتحة، ويلزم لها استعاذة قبلها ندبا أو وجوبا، ثم يلزم لها كذلك البسملة. فالناظم رحمه الله تعالى مشى على هذا المنوال، وينبغي أن تشرح المنظومة على ما رتبها عليه صاحبها، خلافا لما فعله شيخ مشايخنا الدكتور محمد محيسن رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الاستعاذة ثم البسملة ثم أرجأ الفاتحة إلى نهاية أو بعد نهاية الأصول، فهذا على غير مراد الناظم. فينبغي أن يلتزم من يريد أن يشرح منظومة أو كتابا علميا أن يلتزم بترتيب صاحبه. وكلنا يعلم قدر هذه السورة الجليلة، سورة الفاتحة، ويكفي فيها في هذا المقام أعني أن نذكر حديثا رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. الحديث صححه الإمام الترمذي، وتبعه على هذا التصحيح الشيخ الألباني رحم الله الجميع. ولسورة الفاتحة أسماء كثيرة، منها هذا الاسم أم القرآن، وسميت بأم القرآن لأنها أول سورة في المصحف، في القرآن يعني، وأم كل شيء أصله، كما سميت مكة أم القرى، وقيل لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الجيش أمه، وهي الراية، يعني أم الجيش هي الراية. وأول ما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى في هذه السورة هو ذكر الخلاف في كلمة مالك، فقال رحمه الله تعالى، نقرأ عليكم كامل السورة من المنظومة ثم نواصل الشرح: مالك نل ظلا روى السراط مع سراط ذي خلفا غلا كيف وقع والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غث شفا المسيطرون ضر قل خلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تزل كيخزيهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم، وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى، وقبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. هذه هي أبيات سورة أم القرآن. وكما رأينا هذه السورة معظم ما فيها إما كلمات فرشية أو أصول أو فرش أشبه الأصول، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. إذن أول ما بدأ به الناظم بدأ بالكلام على الخلاف في كلمة مالك. والخلاف في كلمة مالك كما تعلمون إنما هو دائر بين إثبات الألف وحذفها. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بقوله مالك نلظلا روى، نقطة، كده انتهى الكلام على هذه الكلمة. والناظم رحمه الله تعالى لم يذكر ماذا يريد، قال مالك نل ظلا روى، لفظ بالكلمة وترك عليك أن تعرف ما قصده، لأنه أسس لذلك في أصوله في منهجه لما تكلم عن منهجه قال وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. وشرحنا معنى قوله هذا، قل إنه قد يستغني باللفظ أحيانا عن ذكر القيد، وهذا كما قال ابن الناظم في شرحه أول موضع استغنى فيه الناظم باللفظ عن القيد. فكأنه قال لك اقرأ كلمة مالك بالمد أو بإثبات حرف المد لفلان وفلان لأصحاب الرموز التي ذكرها، واضح؟ يبقى عندنا الآن قال اقرأ مالك بإثبات الألف، هذا تقدير قوله لمن قال نل ظلا روى، نل عاصم، ظلا يعقوب صاحب الظاء، روى هذه من الرموز الكلمية التي أتى بها الناظم رحمه الله تعالى ليدل بها على اتفاق أو اجتماع بعض القراء. فكلمة روى للكساء وخلف العاشر، تمام كده؟ فعلمنا أن عاصما ويعقوب والكسائي وخلف العاشر يقرؤون هذه الكلمة بإثبات الألف مالك مالك. طيب والباقون، الباقون قرأوا ملك بحذف الألف، ملك بحذف الألف. طيب من أين أخذنا هذه القراءة؟ من أين أخذنا للباقين هذه القراءة؟ من الضد، لأنه لن يذكر القراءات كلها، إنما يذكر بعض القراءات ويدع بعضها، وتستخدم أنت ذكاءك في فهم هذه القراءات أو في استخراج هذه القراءات. فلما قلنا إنه استغنى باللفظ عن القيد في كلمة مالك علمنا أنه يريد أو كأنه يقول إن قراءة الباقين بضد لفظي، بضد ما لفظت به، يعني إيه؟ تكون بحذف هذا الألف. إن قلنا إن مالك بالإثبات فتكون قراءة الباقين بالحذف، إن قلنا إن مالك بالمد يعني بإثبات حرف المد فتكون قراءة الباقين بإيه؟ بالقصر الذي هو حذف حرف المد، تمام يا جماعة؟ يبقى إذن إذا قال قائل، عشان لن نكرر مثل هذه الأمور كثيرا فنثبتها الآن ونتفق عليها ونفهمها، فإذا جاء مثلها أحلنا عليها. ما إذا قال قائل من أين أخذنا هاتين القراءتين؟ الجواب من لفظه، فهذا أول موضع استغنى فيه الناظم باللفظ عن القيد، تمام؟ وهذا مقتضى قوله وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، وتكون قراءة الباقين الذين سكت عنهم بالحذف الذي هو ضد الإثبات أو بالقصر الذي هو ضد المد. كده انتهت هذه القضية. انتهت القضية الأولى في سورة الفاتحة وهي أسهل قضية، تمام؟ ما فيهاش أي خلاف عن الموجود في الشاطبية والدرة، في خلاف في زيادة، احنا عاوزين نركز على الزيادات حتى يعني يكون تثبيت ومراجعة لما ذكرنا، لما أخذنا عفوا، وكذلك نكون فاهمين أين هي الزيادة، تمام؟ إذن لا يوجد زيادة. ومالك يوم الدين راويه ناصر، هذا عاصم الكساء. ومالك حز فز، هذا يعقوب وخلف. فتح الله عليكم جميعا ورزقني وإياكم الفهم والعمل. طيب الكلمة التالية، قال السراط مع سراط زن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. هذه القضية الثانية في سورة الفاتحة وهي كلمة فرشية، وهي كلمة فرشية. طيب بدأ الناظم بقراءة السين وقال إن الذي يقرأ بالسين هما صاحب الزاي من زن والغين من غلا، يبقى الذي يقرأ بالسين في كلمة الصراط حيثما وقعت، حيثما وقعت في القرآن الكريم، قال كيف وقع يعني كيفما أتت في القرآن الكريم، سواء كانت محلاة بأل أو غير محلاة بأل، يعني الصراط صراط، كانت مضافة أو غير مضافة، زي مثلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله هذه صراط الله مضافة، إلى صراط مستقيم غير مضافة، صراطك المستقيم هذا كله بالسين، هذا كله بالسين لمن؟ لقنبل ورويس. طيب إلى هنا هل يوجد زيادة على ما في الشاطبية والدرة؟ الجواب لا، لكن في شرحنا يعني، لكن كلام الناظم رحمه الله تعالى يوضح أن هناك زيادة لما قال زن خلفا، يعني من زن قنبل، صاحب الزاي قنبل، وصاحب الغين رويس. قنبل من الشاطبية قرأ بالسين قولا واحدا، تمام كده؟ طيب أما هنا قال السراط مع سراط زن خلفا، الخلف هذا ما دام راجعا إلى واحد يبقى إلى آخر من ذكره، وإحنا عندنا واحد بس اللي هو صاحب الزاي قنبل، فقنبل قرأ بالسين بخلف عنه، هذه هي الزيادة من الطيبة. يبقى اللي زاد معنا في الطيبة لقنبل أنه قرأ بالصاد كالجمهور، أنه قرأ بالصاد كالجمهور. فيتحصل من ذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن قنبل له وجهان، الوجه الأول السين والوجه الثاني الصاد، فالصاد من زيادات الطيبة. وعندما تتتبع طرق قنبل تجد أن طرق السين له بلغت أو وردت السين من 19 طريقا، 19 طريق، والصاد من 14 طريق بس، ولذلك يقدمون وجه السين له، وهو المذكور في معظم من روى قراءة أو رواية قنبل، تمام؟ طيب منين عرفنا أن قنبل ورويس يقرآن بالسين؟ من لفظه، من لفظه عندما قال السراط مع سراط، كما فعل الإمام الشاطبي تماما، أتى بالسين فقال السراط مع سراط زن خلفا غلا كيف وقع. يبقى كنا انتهينا من ذكر قراءة قنبل ورويس، واضحة يا جماعة الخير؟ طيب احنا ممكن نذكر لكم الطرق التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في النشر التي أوردت السين أوردت الصاد، لكن خايف يطول بنا المقام وهي بين أيديكم، فأرى أن نكتفي بذكر الخلاف ونذكر عدد الطرق أحيانا إن أردنا الترجيح، لكن أن نسمي جميع الطرق من قرأ بالصاد ومن قرأ بالسين هذه موجودة ولا تحتاج إلى شرح، هذا رأيي، إذا كان عندكم رأي آخر فأنا معكم، ما فيش إشكال عندي، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب ثم تحول بعد ذلك إلى الإشمام، فكلمة الصراط كما تعلمون فيها ثلاث قراءات، بالسين أو بالصاد أو بالإشمام. فهو عبر هنا عن الإشمام بقوله والصاد كالزاي. طبعا هذه العبارة من الإمام ابن الجزري لولا أننا نعرف مراده لأصبحت مشكلة، لأنه قد يفهم من قوله هذا أن الصاد تتحول إلى زاي خالصة، وهذا لم يقل به أحد ولم يقرأ به أحد، وإنما تجوز الإمام في العبارة هنا في الطيبة لأن النظم حكم عليه بذلك، كأن النظم حكم عليه بذلك. والصاد كالزاي، صحيح قال كالزاي يعني كأنها زاي، لكن من أين أفهم أنا كمتلقي لو أن هذا بداية عهدي بالقراءات؟ خلونا نكون منصفين، تمام؟ لو أن هذه بداية عهدي بالقراءات ولم أدرس قبلها قراءات أبدا، فقرأت كده والصاد كالزاي، هل هذه تعطيني المعنى المتبادر إلى ذهن الجميع الآن أو أذهان الجميع الآن؟ الجواب لا، هيكون فيها تحتاج إلى شرح وتفصيل ويعني إحالة إلى شيء سابق. لكن الناظم رحمه الله تعالى يعذر أن المسألة مستقرة في أذهان الناس، معروفة لجميع من درس القراءات أو حتى لمن لم يدرس القراءات، أن الخلاف دائر في كلمة الصراط بين الصاد والسين والإشمام. فلذلك لما عبر بقوله هذا نقول يعني لو وضح الإشمام لكان أولى، تمام؟ لكن لا إشكال في ذلك. والإشمام إخواني الكرام وأخواتي الكريمات له عدة إطلاقات، يأتي بعدة إطلاقات في اللغة وفي القرآن. فالإشمام هنا في هذا الباب إنما هو عبارة عن خلط حرف بحرف، يعني نجعل من حرفين حرفا واحدا، لكن لابد أن نلاحظ أنه لابد أن يغلب أحدهما الآخر، يعني مش هيكون عندنا خليط من حرفين يتساوى فيه الحرفان، لا سيما إذا كان حرفين واحد منهم قوي والتاني ضعيف نسبيا، يعني زي الصاد والزاي، الصاد أقوى، الصاد حرف استعلاء وإطباق، الزاي حرف استفال وانفتاح، فحرف الزاي ضعيف وحرف الصاد قوي. فلذلك الخلط بين الصاد والزاي يظهر فيه الصاد أكثر. ومن هنا أنبه على ما يقوله بعض مشايخنا أن الصاد المشمى صوت الزاي تشبه الظاء، في لفظ العوام يعنون بذلك عوام مصر مثلا ومن وافقهم على هذه اللهجة، عندما يذكرون هذا إنما يريدون التقريب، أرادوا أن يقربوا للناس هذا الصوت، ثم يقولون بعد ذلك وإنما تخضع أو يخضع نطق الصاد المشمى صوت الزاي إلى التلقي والمشافهة. إذن فقولهم هي تشبه ظاء العوام هذا من باب التقريب حتى يقربوا هذا الصوت إلى الأذهان، تمام؟ طيب، يبقى المراد بالإشمام هنا في هذا الباب هو خلط حرف بحرف، خلط حرف بحرف، فنقول فيها أز اهدنا الصراط وإنك لتهدي إلى صراط، واضح؟ وما أشبه ذلك كما سيأتي كذلك فيما يأتي في هذا الباب من كلمات فيها الإشمام إن شاء الله تعالى. طيب، الناظم قال والصاد كالزاي ضفا، يعني اقرأ كلمة الصراط وكلمة صراط حيثما وقعت كيف وقع لصاحب الضاد. من هو صاحب الضاد؟ خلف، خلف عن حمزة، لازم هنا نقيد خلفا، خلف عن حمزة قرأ بإشمام الصاد صوت الزاي في كل القرآن، كيفما وقع يعني في كل القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تمام؟ طيب، قال الأول قف، يعني خلاد، صاحب القاف هو خلاد، وخلاد ورد عنه في كلمة الصراط وصراط من حيث الإشمام مذاهب عدة، تعالوا نعدها مع بعض. قال: الأول قف، هذا واحد، وفيه والثاني، اثنين، وذي اللام، ثلاثة، اختلف، يعني هذا وجه الصاد فيها كلها. قول ابن الجزري هنا يمكن يكون فيه غموض شوية، لكن يوضحه ما أورده في النشر ويوضح ما حرره غيره. ولذلك يقول الشيخ المتولي وتابعه على ذلك الشيخ الزيات في فتح الكريم: وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان، يعني له الإشمام في الفاتحة خاصة. يبقى كده خلاد الوجه الأول له: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده الوجه الأول، يعني إشمام الحرف الأول فقط. طيب، قال: أو ثان، يعني في الفاتحة خاصة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو لذي اللام، يعني الوجه الثاني له أنه يشم صراط التي معها اللام فقط المحلى بأل، اهدنا الصراط المستقيم وما شابهها في كل القرآن، مش الفاتحة بس اللي فيها أل. ثم لا، يعني وقد ورد عنه عدم الإشمام في القرآن كله. يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ماشي كده. يبقى خلاد ورد عنه في كلمة الصراط كم مذهب؟ أربعة. المذهب الأول إشمام الحرف الأول من الفاتحة، وهذا الذي في الشاطبية والتيسير، إشمام الحرف الأول من الفاتحة، وهذا الذي في الشاطبية والتيسير قرأ به أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس، وطبعا ذكره الشاطبي وذكره صاحب التجريد من قراءة ابن الفحام على عبد الباقي، وهو الوارد عن جمهور العراقيين عن خلاد، ورد فيها عن خلاد 51 طريق. من طرق خلاد البالغة كم كلها؟ 68 طريق، تمام؟ واضح كده؟ طيب، الثاني الإشمام في حرفي الفاتحة فقط، الإشمام في حرفي الفاتحة فقط، وهذا ورد في العنوان والمستنير من طريق ابن البختري عن الوزان، وغاية ابن مهران طريق الصواف، وقد ورد ذلك من 6 طرق، تمام؟ طيب، الثالث إشمام المعرف بأل فقط في القرآن كله، وهذا من طريق بكار عن الوزان عنه من روضة المالكي، وغاية أبي العلاء، وكفاية أبي العز، والمستنير والمصباح، وغاية ابن مهران، وبه قرأ ابن الفحام على الفارسي والمالكي. من كم طريق تقريبا؟ 38 طريق. الرابع بالصاد الخالصة في القرآن الكريم، وذلك من التبصرة والكافي وتلخيص العبارات لابن بليمة والهادي والتذكرة، وعليه جمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن من طريق الولي وابن العلاف من المستنير ومن الهداية، وذلك ورد من 17 طريقا. هذه الأوجه يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات عن خلاد كلها صحيحة، كلها صحيحة، ولها طرقها ولها تحريراتها. طبعا اتفقنا مش هنتكلم عن تحرير، احنا بنشرح الطيبة الآن، لما يأتي التطبيق سنتعرض إن شاء الله تعالى لهذه التحريرات، تمام؟ طيب، كده سكت عن الباقين. هو الآن ذكر قنبل بوجهيه الصاد والسين، وذكر رويسا بالسين قولا واحدا، وذكر خلفا عن حمزة بالإشمام في كل القرآن، وذكر خلادا على 4 أوجه. طيب، والباقون؟ الباقون يقرؤون بالصاد الخالصة، الباقون يقرؤون بالصاد الخالصة. طبعا وتوجيه هذه القراءات واضح لديكم. أستاذ ليلى بتقول يعني الأصل 68 ليس شرطا أن يكون هو مجموع الأوجه الأربعة، لا هي مجموعها لما بنعدها في الآخر بتطلع مجموع الأوجه الأربعة إلا ما تكرر. لا أنا لم أتعمد ذكر جميع الأوجه، لأن في أوجه مكررة. يعني إيه أوجه مكررة؟ يعني من هذه الطرق بعضها ذكر الإشمام في المعرف بأل والإشمام في الفاتحة خاصة مثلا، تمام؟ فتكرر الطرق هذا يوقعنا في مشكلة كبيرة، تمام؟ فليس مرادي أني أحصر جميع الطرق، أنا بس ذكرت خلاد بالذات لي لأنه عنه أربع أوجه، وتركت قنبل من الموضوع صاد وسين، ذكرتهم كده إجمالا، واضح؟ طبعا التحريرات سيأتي دورها إن أراد الله عز وجل ومد في أعمارنا وطبقنا معكم أوائل كده الفاتحة والبقرة وما تيسر، سنتعرض لهذه الطرق بالتفصيل اتفاقا أو نقدا. ليس شرطا أن نذكر تحريرات المحررين كما ذكروها، قد ننقد بعضها إن شاء الله تعالى. نكمل، يبقى كده انتهت كلمة الصراط، انتهت. طيب الآن الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر الإشمام أراد أن يستطرد فيذكر الإشمام في الصاد في أحرف غير الصراط وصراط، يعني كأنه ألحق هذه الأحرف التي سيذكرها لأنها وافقت الإشمام، يعني لنفس القضية بس مش نفس الكلمة. فقال وباب أصدق شفا. وباب أصدق وما شابهه ليس فيه إلا الإشمام أو الصاد، تمام؟ باب أصدق اللي معانا هنا هنذكر يعني باب أصدق بعد قليل، ليس فيه إلا الصاد أو الإشمام، يعني ليس فيه السين. يعني عندنا أصدق اللي هي الصاد الساكنة التي يأتي بعدها دال، هذا هو المراد بقوله وباب أصدق، ليس فيها إلا الصاد أو الإشمام، تمام؟ فذكر الناظم رحمه الله تعالى لها لأنه تكلم على الإشمام فذكر هذه الكلمات لما فيها من إشمام. طيب قال وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غث شفا المسيطرون ضر قل خلفا مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي. تعالوا نمسك باب باب أو كلمة كلمة من هذه الكلمات. المراد بباب أصدق هي سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ وقعت فيها الصاد ساكنة بعدها دال. هذه السبعة ألفاظ متكررة في القرآن الكريم في 12 موضع، يعني يعتبر كده عندي 12 صاد. أول هذه الألفاظ هي أصدق من قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن قوله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الكلمة الثانية أو اللفظ الثاني كلمة تصديق من قوله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذه في يونس. ومن قول الله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. اللفظ الثالث يصدفون من قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، هذه في الأنعام. ومن قول الله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، هذه في الأنعام كذلك. اللفظ الرابع فاصدع من قوله تعالى فاصدع بما تؤمر في الحجر. اللفظ الخامس تصدية من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. اللفظ السادس يصدر حتى يصدر الرعاء في سورة القصص يومئذ يصدر، يدخل في هذا اللفظ كذلك في الزلزلة. اللفظ السابع والأخير قصد من قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. فهذه سبعة ألفاظ بعضها متكرر وبعضها غير متكرر، ولذلك وصلت كم؟ وصلت 12 موضع، لكنها في النهاية ترجع إلى سبعة ألفاظ. قال الناظم وباب أصدق شفا، يعني اقرأ باب أصدق هذا بالإشمام لشفا. مين شفا؟ من أصحاب الرمز شفا؟ حمزة والكسائي وخلف. الكلمة على بعض كلها صح؟ يبقى شفا قرأوا هذه الألفاظ كلها بالإشمام في جميع المواضع. ومن أصدق من الله حديثا ولكن تصديق، وهم بغير عاصم لهم شفا. جميل، تمام، إلى آخر هذه الألفاظ التي ذكرناها. ثم قال والخلف غر. من غر؟ رويس، لكنه أثبت له الخلاف. والخلاف احنا قلنا هذه الكلمات الخلاف فيها دائر بين الصاد والإشمام، فما دام قال والخلف غر يبقى رويس هيقرأ ازاي؟ هيقرأ بالصاد ويقرأ بالإشمام. طيب احنا ذكرنا سبعة ألفاظ صح؟ لما ذكرناهم عشان حمزة والكسائي وخلف العاشر، فهل الخلاف لرويس يشمل هذه السبعة؟ لا، لأنه سيأتي ويثبت له بعض هذه الألفاظ بدون خلاف. قال وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غث. لما قال يصدر غث لم يذكر بعدها خلافا، هل ذكر بعدها خلافا لرويس؟ طيب يصدر دي عندي موضعين، يصدر موضعين، موضع القصص وموضع الزلزلة. إذن فيخرج رويس أو يخرج خلف رويس من هذين الموضعين، يقرأ بالإشمام قولا واحدا. واضح؟ عرفنا جبنا منين عدم الخلاف لرويس في هذين الموضعين؟ يبقى الخلاف للباب كله. ثم كأنه أراد أن يستدرك ليقول لك عندك كلمة يصدر ليس فيها خلاف لرويس، يصدر غث، هل ذكر بعدها خلافا؟ الجواب لا. فعلمنا أن رويسا يقرأ من هذه الألفاظ ستة فقط بالخلاف، تمام؟ يعني عندنا أصدق وتصديق ويصدفون وفصدع وتصدية وقصد، هذه فيها الخلاف. يصدر هذه أشمها بلا خلاف. معايا جماعة الخير؟ طيب كذلك برضو طرق رويس في هذا الخلاف موجودة في النشر لا نطيل بذكرها وهي سهلة. كده انتهى من باب أصدق، أتى بكلمات تتبع الإشمام أو تتبع قاعدة الإشمام، ولكن فيها الإشمام وفيها الصاد وفيها السين. احنا قلنا باب أصدق ليس فيه إلا الصاد أو الإشمام، لكن الكلمات التالية التي سأتي بها فيها الإشمام وفيها الصاد وفيها السين. ماذا قال؟ قال المسيطرون ضر. المسيطرون ضر، قل خلفا مع مسيطر والسين لي، وفيهما الخلف زكي عن ملي. كلام سهل بس محتاج يترتب. المسيطرون هذه كلمة، مسيطر هذه كلمة أخرى. المسيطرون من قوله تعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هذه في سورة الطور. أما مسيطر ففي قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، هم دول اللفظين اللي معانا هنا. ماذا قال الإمام فيهما؟ قال المسيطرون ضر. من صاحب الضاد؟ خلف. يبقى خلف عن حمزة، خلف عن حمزة يقرأ بالإشمام قولا واحدا في المسيطرون في قوله تعالى أم هم المسيطرون، هكذا، تمام. وخلاد، خلاد له الخلف بين الإشمام والصاد. طيب لما ألقي الخلف لما يكونش خلف خلاد بين الإشمام والسين مثلا؟ لأنه قال بعد ذلك والسين لي، والسين لي، فتبين أن صاحب السين غير خلاد. واضح؟ يعني ناخدهم بلفظ لفظ بس عشان نركز فيه. يبقى لفظ المسيطرون، لفظ المسيطرون قرأ حمزة بخلف عن خلاد في هذا اللفظ بالإشمام، ووجه خلاد الثاني هو الصاد. انتهت هذه الكلمة؟ من حيث الإسمام. طيب، قال مع مسيطر، مع مسيطر برضو كذلك قرأ هذا اللفظ. احنا لسه ما جبنا سيرة قنبلة يا جماعة، خلونا بس في أصحاب الإشمام. أنا موضوع السين هذا ذكرته من باب الاستدلال على أن الوجه الثاني لخلاد هو الصاد. خلونا واحد واحد عشان نركز، عشان نحفظ، تمام؟ طيب، مع مسيطر في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، كذلك قرأ خلف عن حمزة بالإشمام قولا واحدا في هذا اللفظ، وخلاد له الوجهان الإشمام والصاد الخالصة، الإشمام والصاد الخالصة. فتحصل من ذلك أن خلفا يقرأ بالإشمام في اللفظين قولا واحدا، وأن خلادا يقرأ بالوجهين في اللفظين، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، ثم انتقل قال والسين لي، من هو لي؟ اللام لهشام، هشام يقرأ بالسين في اللفظين في الموضعين. أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر بالسين هكذا. إذا هشام قرأ اللفظين بالسين. طيب، ثم قال وفيهما الخلف، يعني في اللفظين، زكي عن ملي. زكي اللي هو مين؟ قنبل، الزائل قنبل، عن حفص ملي ابن ذكوان. يعني ورد الخلاف في هذين اللفظين عن ثلاثة من الرواة، قنبل وحفص وابن ذكوان. طيب، قنبل له الخلاف بين الصاد والسين، وكذلك حفص، وكذلك ابن ذكوان. طيب، منين جبنا ان الخلاف بين الصاد والسين وليس بين الصاد والإشمام أو السين والإشمام؟ لأنه ذكر أصحاب الإشمام. لا، إحنا مش عاوزين آخر مذكورين، إحنا عاوزين نفصصها كده زي بيقولوا إنجاز التعبير، عشان نشرح كويس بعد كده ونكون إحنا مطمئنين لهذا الشرح. لأنه ذكر أصحاب الإشمام وانتهى منه لما قال المسيطرون ضر قل خلفة مع مسيطر، انتهى كده من الإشمام. ثم انتقل إلى السين فقال والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي. فعلمنا أن الخلاف لقنبل وحفص وابن ذكوان دائر بين الصاد والسين، تمام كده جماعة الخير؟ طيب، والباقون الذين سكت عنهم قرأوا بالصاد الخالصة، قرأوا بالصاد الخالصة. طيب، من أين نأخذ قراءة الصاد للباقين؟ هذا سؤال مهم وكان المفروض أسأله حتى في الصراط. الأصل السين والرسم الصاد، الأصل في هذه الكلمة كلمة الصراط السين. ها، كل اللي انتوا قلتوه ده له وجه على فكرة. لو قلتوا أنه الأصل فقد يقصد به الأصل، يعني أصل الرسم المكتوب، وإن قلتم إن من الضد فلا بأس في ذلك، ينفع أن نقول ذلك. وإن قلنا إن الخلاف دائر في هذه الكلمات بين الصاد والسين والإشمام، فلما ذكر أصحاب الإشمام وذكر أصحاب السين علمنا أن من سكت عنهم أصحاب الصاد فهذا أحسن، هذا أحسن من الاشتهار الشهرة، يعني هذا آخر عبارة نقولتها هي دي أفضل. لأن ما عنديش إن ضد السين الصاد، هذا ليس موجودا إلا إذا اصطلح عليه صاحب الكتاب وجعله اصطلاحا، وهذا غير موجود وليس في اللغة. يعني حتى لو كان عقلي ليس عقلا، ليس عقليا أن نقول ضد السين الصاد، لأن الأضداد كما تعلمون عقلي واصطلاح، فالصاد ضد السين أو العكس هذا لا يؤخذ من الاصطلاح ولا من العقل. فالأولى هو ما ذكرته آخرا، أن المشهور أن الخلاف في هذه الكلمات دائر بين ثلاثة أمور، الصاد والإشمام والسين. فلما ذكر أصحاب الإشمام ثم ثنى بأصحاب السين علمنا أن المسكوت عنهم يقرؤون بالصاد. الله يفتح علي وعليكم. طيب، نلخص اللي فات في كلمة المسيطرون وكلمة بمسيطر. يبقى عندي خلف سيقرأ فيهما بالإشمام قولا واحدا، خلاد له فيها الوجهان، له فيهما الوجهان، هشام يقرأ فيهما بالسين، ابن ذكوان أو قنبل وابن ذكوان وحفص بالترتيب المعروف لهما أو لهم فيهما السين والصاد. واضح يا جماعة الخير؟ وكده يكون انتهت. طبعا برضو بيذكر المشايخ الإمام ابن الجزري في النشر أو من تبعه على ذلك فذكر ما ذكره يذكرون هذه الطرق لأصحاب الخلاف، فارجعوا إليها سهلا إن شاء الله تعالى. وطبعا لما بنقول الأولى هنا نقصد يعني كثرة الرواة أو كثرة الطرق، لكن الأولى على حسب ما تقرأه من طريق كما يأتي إن شاء الله تعالى في التطبيق، ربنا ييسر لي ولكم. طيب كده انتهى من كلمة الصراط. هل لقنبل وحفص الصاد في بمسيطر والسين المسيطرون؟ طيب هذا سؤال ممتاز جدا يدل انك ما شاء الله مركز. تعالوا نشوف كده هذا السؤال كده نجاوبه إجابة علمية دقيقة أفضل. تعالوا نشوف طرق السين في المسيطرون. قطع له فيه بالسين ابن سوار في المستنير وهو الذي في المبهج وكفاية الست وروضة المالكي والمصباح وكتابي أبي العز وغاية أبي العلاء وجامع ابن فارس والأشنان عن عبيد وذلك من الكامل ولأبي طاهر من التجريد وروضة المالكي ولزرعان من غيرهما وهو مذهب الجمهور عنه وهو أحد الوجهين لحفص من التيسير والشاطبية. نعم كلام على طرق حفص الآن كمثال، هذا بالنسبة للمسيطرون. تمام. طيب وقطع له بالصادي ابن غلبون في التذكرة وهو الذي في تلخيص العبارات ومن طريق الفيل عن عمرو من الكامل والوجيز ولزرعان من التجريد وأحد الوجهين من التيسير والشاطبية وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون كما في جامع البيان والمفردات. هذا بالنسبة للمسيطرون. طيب تعالوا نشوف بمسيطر. قطع له بالصاد فيه أبو عمرو الداني وذلك من التيسير وهو الذي في الشاطبية وتلخيص العبارات، مش موجود في الشاطبية لحفص للصاد كما تعلمون فيه بمسيطر، والتذكرة والمبهج والمستنير وكفاية الست ولغير زرعان من غاية أبي العلاء والتذكار والتجريد وروضة المالكي وجامع ابن فارس والمصباح وكتابي أبي العز ومن الكامل لغير الأشنان وقطع له بالسين صاحب الوجيز. هو ده بقى اللي احنا عاوزين، صاحب السين اللي قطع له بالسين واحد صاحب الوجيز وذلك من طريق الفيل عن عمرو ولزرعان عن عمرو من الكفاية ولأبي العز وجامع ابن فارس وغاية الاختصار وروضة المالك والتجريد والمصباح للأشنان من الكامل وبه قرأ الداني على أبي الفتح. طبعا مش هنوقف كتير معاها، لكن أقدر أقول لك إيه، قد يحصل توزيع للخلفين، يعني قد يأتي قراءة بالصاد في المسيطرون وبالسين في المسيطر، عادي جدا على حسب الطريق، لكن ليس اختيار مني يعني من القارئ، إنما على حسب ما يقرأ به من طريق. واضح؟ طبعا بعضهم بيعمم الأوجه، لكن برضو مع إنكاري على التوسع من المحررين في بعض الأمور، لكني كذلك أنكر على المتساهلين في التحريرات. وفي فرق بين مقام العبادة والقراءة للتعبد والرواية، يعني اقرأ كما شئت إذا أردت أن تعبد الله برواية حفص، بتقرأ قرآن اقرأ كما شئت، لكن لا تأتي وتقرأ لفظا بعينه وتقول هذه طريق عمرو أو طريق عبيد أو طريق الفيل، لا تأتي وتقول ذلك إلا إذا التزمت بأصحابي بما التزم به أصحاب هذه الطرق. طيب القضية التالية قضية سهلة، هاء الضمير في الجمع وفي المثنى إذا وقعت بعد ياء ساكنة سواء بقيت هذه الياء أو حذفت لعلة جزم أو بناء. هذه هي هو ده كده عنوان الطويل جدا للقضية القرآنية دي. قال عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهموا. هذه ثلاث كلمات، فمن أين أتيت بالقضية وقلت أو أين أتيت بالمسألة كأنها مسألة وفرعت عنها هذا العنوان؟ أتيت بها من كلام ابن الجزري الآتي، هو ذكر هذه الكلمات الثلاث عشان ذكر حمزة، وإلا فالقضية عند يعقوب صاحب الظاء من ظبي، القضية عنده قاعدة وليست كلمات. معايا جماعة الخير؟ طيب، يبقى هذه الكلمات الثلاث عليهم وإليهم ولديهم قرأها جميعا وصلا أو وقفا بضم الهاء. من؟ ظبي فهم، صاحب الظاء ضغش يعقوب، وفهم فضق حمزة. واضح كده؟ يبقى عندي حمزة ويعقوب قرأوا هذه الكلمات الثلاثة بضم الهاء عليهم إليهم لديهم في حال الوصل وفي حال الوقف، لا فرق عندهم بين الوصل والوقف. تمام كده؟ طيب، قال عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم، ثم ذكر القاعدة ليعقوب فقال وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر. هذه القاعدة العامة، يبقى أي هاء ضمير تأتي بعد ياء ساكنة سوى المفرد ضم الهاء يعقوب، يبقى يدخل فيها بقى أيديهم سيصيهم، تمام، يريهم، إليهما، عليهما، عليهن، تمام، أيديهما، يزكيهم. كل هذه أمثلة تصلح لهذه القاعدة. يبقى الآن يعقوب القاعدة عنده عامة وليست كحمزة. حمزة كان عنده ثلاث كلمات فقط، وهذه الكلمات بالنسبة لحمزة هي فرش أشبه الأصول، هي فرش أشبه الأصول، تمام، لأنها كلمات مخصوصة لكن لها قاعدة، سبقت بياء، لها علة يعني معروفة، سبقت بياء ساكنة فضم حمزة الهاء على الأصل، يعني الأصل في هاء الضمير الضم، فضمها حمزة على الأصل. تمام كده؟ أما يعقوب فهي عنده من الأصول لأنها كلها تخضع لقواعد. تمام؟ يبقى يعقوب يضم الهاء إذا وقع قبلها ياء ساكنة سوى المفرد زي عليه ولديه وإليه ونحو ذلك، فإنه لا يضم حينئذ. طيب، ده يعقوب كله لأنه قال إيه؟ ظاهر. الكلام كده واضح يا جماعة ولا في صعوبة؟ أنا ممكن حاسس أن الصعوبة هذه من التسهيل الشديد، أن أنا مثلا سهلت العبارة شويتين، فأمثالكم يعني يرتقى له ولا ينزل به. طيب، الحمد لله. قال وإن تزل كيخزيهم غدا، يعني وإن تزل، وإن تزل يعني إن زالت هذه الياء لعلة جزم أو بناء. أنتوا عارفين الأصل عندي أن نعتد بالكلمة بعد أن حصل فيها ما حصل، أن نعتد بالكلمة بعد أن يحصل فيها ما يحصل. فأنا عندي قاعدة يعقوب، يعقوب كله، أنه يضم الهاء إذا وقعت بعد ياء ساكنة إلا المفرد. لكن في بعض كلمات حصل فيها حذف لهذه الياء التي كانت سببا في ضم الهاء، هذه القضية الآن. هذا الحذف حصل إما لعلة بناء أو علة جزم إعراب يعني، وهذه الكلمات محصورة، حصرها العلماء جزاهم الله عنا خيرا، قالوا هي في 15 موضعا، هذه الكلمات التي زالت منها الياء لعلة جزم أو بناء في كم موضع؟ في 15 موضعا، 15 موضع. عندي ثلاثة مواضع في الأعراف نذكرهم سريعا، في قوله تعالى فآتهم عذابا، فآتهم ده أصل الفعل إيه؟ آتيهم كده صح؟ لكن حذفت منه الياء لماذا؟ لأنه فعل أمر، وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارع هذه أو هذا الفعل يجزم بحذف حرف العلة، هذا المعروف صح ولا لا؟ فقوله تعالى فآتهم هذا كده مبني على حذف الياء. معايا جماعة الخير؟ وإن يأتهم عرض، هذه في الأعراف برضو، هذه معربة مجزومة بإن، وعلامة جزمها حذف الياء، حذف حرف العلة يعني. وإذا لم تأتهم كذلك، هذه مجزومة بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. يبقى هذه ثلاثة مواضع. وعندي في التوبة موضعين، ويخزهم وينصركم، ألم يأتهم نبأ الذين في التوبة، وفي يونس موضع واحد ولما يأتهم تأويله، وفي الحجر واحد ويلههم الأمل، وفي طه واحد أولم تأتهم بينة، وفي النور واحد يغنيهم الله، وفي العنكبوت واحد أولم يكفهم، وفي الأحزاب واحد ربنا آتهم، وفي الصافات موضعين فاستفتهم أهم أشد خلقا، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، وفي غافر موضعين وقيهم عذاب الجحيم وقيهم السيئات. هذه المواضع كلها مواضع حذف الياء لجزم أو بناء، نظمها شيخ مشايخنا الشيخ محمد هلال الإبياري رحمه الله تعالى، فقال فآتهم لم تأتهم يأتهم بأربع يخزهم مع يلههم يغنهم تلا، ويكفيهم مع آتهم وقهم معا، وفاستفتهم ثنتان فاحفظ تبجلا. هذه المواضع كما ذكرناها مفصلة ذكرها الشيخ محمد الإبياري مجملة في هذين البيتين، فآتهم لم تأتهم يأتهم بأربع يخزهم مع يلههم يغنهم تلا، ويكفيهم مع آتهم وقهم معا، وفاستفتهم ثنتان فاحفظ تبجلا. الناظم بيقول إيه؟ وإن تزل كيخزهم غدا، يعني ضم الهاء انزالت الياء، ألم يقل في أول كلامه وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، يعني ضم الهاء بعد الياء الساكنة سوى المفرد لصاحب الظاء من ظاهر. وإن تزل الكلام كده عائد على مين؟ على الياء، يعني إن تزل الياء زي كيخزهم، هذا مثال كيخزهم غدا، من صاحب الغين؟ رويس، فرويس يضم الهاء في الكلمات التي ذكرناها التي زالت منها الياء لعلة جزم أو بناء، كيخزهم غدا، تمام؟ لكنه قال وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه، يعني ورد الخلاف عن صاحب الغين رويس في كلمات ثلاث، الكلمة الأولى ويلههم ويلههم الأمل، ورد عنه الخلاف فيها بين الضم والكسر، تمام؟ يبقى هيضم هذه الهاء ويكسرها، هذه زيادة على ما في التحبير والدرة. قهم كذلك ورد عنه الخلاف في كلمة قهم في موضعيها، وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات، فيها الخلاف عن رويس. ويغنهم تمام كذلك ورد فيها الخلاف عن رويس بين الكسر والضم. ثم ذكر أن الكل أجمعوا عن رويس في كلمة يولهم في الأنفال، كلهم أجمعوا على كسر الهاء فيها، إلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. يبقى رويس كده ورد عنه في ثلاث كلمات وجهان كلها دي من الخمستاشر، تمام؟ وورد عنه المنع في قوله تعالى يولهم ومن يولهم. معايا جماعة الخير ولا بدأت تكون صعبة؟ يولهم دي ليست من الخمستاشر، صح ولا لا؟ ليست منه، الله يفتح عليكم، الحمد لله. إذن أنا عندي ثلاث كلمات من الخمستاشر ورد فيها الخلاف عن رويس، اللي هي في سورة النور، لا من 16، هو 16 موضع صح حذفت فيها الياء، أحسنتم. ومن يولهم هذه مجزومة بمن، يولهم مجزومة بمن وعلامة الجزم حذف الياء، برضو حذف حرف العلة، ممتاز. لكن ليست معنا من جملة ما ذكرنا لهم 15 موضع حصل فيهم ضم لرويس عن يعقوب، واضح؟ لازم نفرق بين العبارتين. لو قلنا ان هم 16 يعني حصل فيهم حذف للياء، لكن اللي حصل فيهم ضم الهاء ليعقوب سواء باتفاق او بخلف عنه 15 موضعا فقط لا غير. هذه ال 15 موضع منهم 12 ضمهم رويس بلا خلاف، ومنهم 3 ضم الهاء فيهم بخلف عنه يلههم هذه في الحجر قهم في موضعيها قهم في موضعيها. يبقى إذن كمان أربعة ألفاظ، هي ثلاث كلمات لكنها أربعة ألفاظ، لأن قهم موضعين أو قهم جت في موضعين تمام. ويغنهم هذه في النور، يبقى عندي في النور وفي الحجر وموضعي غافر له فيها الخلاف تمام. الله يفتح عليكم. إذن عشان نجمع اللي فات كله، نقول إيه؟ أن يعقوب رحمه الله تعالى يقرأ بضم الهاء إذا سبقت بياء ساكنة في المثنى والجمع أو سوى المفرد، هذه عبارة أسهل. طيب هذا يعقوب كله. إذا زالت الياء لعلة جزم أو بناء فإن رويسا عنه يضم الهاء. طب ضم الهاء ليه؟ اعتدادا بالأصل، اعتدادا بالأصل على أساس أن كان فيها ياء يعني، وحذفت لجزم أو بناء. وغيره يكسر اعتدادا بالعارض بالصورة النهائية أن ما فيش ياء. فرويس يضم، وقلنا أن الألفاظ اللي بيحصل فيها ضم لرويس 15 لفظا تمام، أو 15 موضعا، بلاش لفظا دي، واضح كده. لكن ورد عن رويس خلاف في أربعة مواضع. الموضع الأول يلههم الأمل، الموضع الثاني والثالث قهم في موضعيها في غافر، الموضع الرابع يغنهم في النور. وأجمعوا يعني النقلة عنه على كسر الهاء في يولهم ومن يولهم، بيعللوا الكسر اتفاقا، قالوا لوقوع الشدة في اللام قبل الهاء، هذا تعليل ليس غير. طيب أنا أشوف أن نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة مع باب الإدغام الكبير إن شاء الله تعالى. الوقت المتبقي لن يسع ما تبقى لنا في هذا اليوم من مسائل، وفي مسألة محتاجة وقفة هي ميم الجمع التي بعدها ساكن، فنقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل ما ذكرنا في هذا اليوم في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ومشايخنا، وأن يجعل ذلك كله ذخرا لنا يوم نلقاه فيرضى عنا ويرفعنا به درجات، ويجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. تفضلوا في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.